فلماذا انتشرت المعاصي بهذه الطريقة حتى إن الناس استسهلوها وأصبحت عندهم هينة لا قيمة لها؟ لماذا انتشرت السجائر بهذه الصورة المخيفة في أيدي المسلمين، حتى إن أحدهم يمسك بالسجارة ويشعلها ويشربها ولا يبالي، ولم يأتي على ذهنه أو في مخيله أو في مخيلته يوما سؤالا بماذا ستجيب الله تبارك وتعالى عن هذه السجارة؟ بماذا ستجيب الله؟ هتقول له إيه عندما تقف بين يديه بلا ترجمان ويسألك عابد ألم أحرمها عليك؟ عبدي ألم أنهاك عنها؟ فلماذا عصيتني؟ لماذا خلفت أمري؟ لماذا شربت هذه السجارة؟ عندما يسألك عن كل دقيقة قضيتها وأنت تشرب هذه السجارة، عندما يسألك عن كل نفس، عن كل دقة قلب، عن كل لحظة وأنت تشرب هذه السجارة، هتقول له إيه؟ بماذا ستجيب الله تبارك وتعالى؟ وهذا السؤال ليس في لحظة أنس أو في ساعة أنس يعيشها الإنسان ويحياها، وليس في وقت راحة يعيشه الإنسان، إنما هذا السؤال بعد أهوال وأهوال، بعد أن بعث الناس حفاة عراة غرلا، بعد أن دنت الشمس من الرؤوس قدر ميل قدر ميل، بعد أن أتي بجهنم ولها 70,000 زمام، يا الله يكاد العقل يطيش، يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، ما أكبر حجمها؟ ما أكبر حجمها؟ ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. فلما ترى الخلائق، هؤلاء الذين تجرؤوا على الله ليل نهار، وهؤلاء الذين بارزوا الله بالمعاصي، وهؤلاء الذين تركوا الصلاة، وهؤلاء الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا، زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، فلم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجثى على ركبتيه وترى كل أمة جاثية. بعد هذه الأهوال الشديدة وفي وسط هذه الأهوال الشديدة، وبعد أن تقدم على السؤال بين يدي الكبير المتعال تبارك وتعالى، يسألك الله عبد يا من أعطيتك وأعطيتك، لماذا عصيتني؟ لماذا شربت هذه السجارة؟ فما بالك مئات الآلاف من السجائر، فما بالك في السؤال عن كل مليم وعن كل لحظة كانت في هذه السجائر. إخوتاه، أنا لكم ناصح عليكم حريص، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله في أمتكم.